طيب تمام. بس لا لا لحظة شوي لحظة شوي، بسأل واحد يسأل سؤال كويس عن الاستسقاء، يقول أقلب الرداء إلى متى؟ نعم يا شيخ غالي أجاه. سأل الله أريد. نعم شيخنا. يلان في المصلى الاستسقاء ودعيت ثم قلبت شماغك حطيت يمين يسار ويسار يمين. السؤال ما سمع شيخنا. السؤال إلى متى تقلبه؟ أسبوع تقعد أسبوعين ولا متى؟ شيخنا أحسن الله إليكم، إلى أن ينتهي، إلى أن ينتهي من الدعاء، إلى أن ينتهي من الدعاء. نعم، إيش تقول يا شيخ علي يحيى؟ إلى انقضاء الصلاة وانصراف الناس من المصلى. لا، إلين يصل إلى داره أو عمله أو عمله أو مدرسته.